بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الشيخ أبو القاسم الخراقي رحمه الله: مسألة، ولا يمس المصحف إلا طاهر. قال أبو محمد بن قدامة: يعني طاهرا من الحدثين جميعا. روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم لهم مخالفا إلا داود فإنه أباح مسه. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آية إلى قيصر، وباح الحكم وحماد مسه بظاهر الكف، لأن آلة المس باطن اليد، فينصرف النهي إليه دون غيره. ولنا قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر. مسألة أخرى من المسائل المهمة في مس المصحف، تكلمنا قبل ذلك عن مسألة قراءة القرآن، إن قارئ القرآن يستحب له أن يكون على وضوء يتوضأ ليقرأ القرآن، ولا يجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن هنا القراءة حاجة يعني غيبا من حفظه، والمس شيء تاني. هنا قد تقرأ القرآن من حفظك، أو تقرأ القرآن في مصحف مفتوح ولكن لا تمسه، تقرأ القرآن آيات مكتوبة على حيطة أو على شيء، لكن إنه مس المصحف كمصحف هنا له توقيره وله احترامه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المانع من مسه، ودي مسألة للأئمة الأربعة على ذلك: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومعهم جماهير أهل العلم على إنه ممنوع المسلم من مس المصحف إلا أن يكون طاهرا. طاهرا يعني من الحدثين، الحدث الأصغر والحدث الأكبر، يعني ده نوع من الاحترام والتوقير لكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولما نقول مصحف يبقى المصحف كاملا، لكن لو انه عشر اعشار مثلا او اجزاء من المصحف يبقى هنا ده ما يعطاش لها حكم المصحف الكامل. ولذلك دائما لما نحفظ اولادنا مثلا في القرآن او كذا، لاحترام المصحف نقوم نعطيهم الجزء فقط اللي هو بيحفظ فيه في الاجزاء الصغيرة، ولا داعي انه ياخد مصحفا كاملا بحيث انه ممكن يستهين به، ممكن يقطعه كذا، الا من يعرف ادب القرآن وادب المصحف. نشوف بقى المسألة بتاعتنا هنا، بيقول لنا انه لا يمس المصحف الا طاهر. بيقول لنا: وهذا مروي عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاووس والشعبي والقاسم بن محمد، وده قول مالك والشافعي واصحاب الرأي. وزي ما احنا عارفين كلمة اصحاب الرأي معناه الاحناف، يعني الاحناف يعني لانه كانوا مسائلهم كثيرة، والفتوى بالرأي مع قلة الاحاديث اللي عندهم، فكانوا يجتهدون بارائهم في المسائل، فلهم فقه كثير في مسائل التخريج بالرأي فيها. يبقى الخلاف اللي هيبقى في هذه المسألة بين الأئمة الأربعة الجمهور العلماء وبين الظاهرية، أو داود بن علي الظاهري ومن معه زي ابن حزم من بعده وغيره. الأئمة بيحتجون بأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: لا يمسه إلا المطهرون، وأيضا أنه ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. الظاهرية بيحتجون بأنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب آية إلى قيصر، كتب إلى قيصر، وده حديث صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وحديث طويل، وفي النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى قيصر، وكان بيكتب إلى الملوك صلوات الله وسلامه عليه، يدعوهم إلى دين الله عز وجل. والكتاب هذا النص بتاعه طويل، موجود في صحيح البخاري، وفيه أن عبد الله بن عباس أخبر أن أبا سفيان بن حرب أخبر أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني بعد سنة 6 اللي هي في الحديبية، من بعد الحديبية المعاهدة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة. فأبو سفيان كان مسافرا إلى بلاد الروم، إلى بلاد الشام يعني، وهنالك أبو هرقل وصل كتاب من النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الله عز وجل. فالرجل كان عاقلا هو هرقل، وإن كان في النهاية ضامن بملكه، أرسل لأبي سفيان ودعا ترجمان يترجم بينه وبين أبي سفيان، وقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل؟ كان أبو سفيان مع مجموعة تجار موجودين معه، فأبو سفيان قال أنا أقرب يعني نسب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له هرقل إني سائل هذا الرجل عن أشياء، فإن كذبني فكذبوه، بيقول لمن معه من تجار القرشيين، وفد من قريش مع أبي سفيان كانوا حين تاجروا في الشام. فهرقل بعث لهم عشان يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف يا ترى هو ده النبي بتاع الزمان ده ولا غيره، لأنه اليهود والنصارى كانوا عارفين يقينا أنه الزمن ده اللي كان ظهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو ده زمن ظهور النبي، كانوا مستيقين، لكن حيكون منين ما كانوش عارفين من اي البلاد حيكون صلى الله عليه وسلم، الا بقى الكبار بتوعهم كانوا عارفين انه حيكون من العرب صلوات الله وسلامه عليه. فده هرقل ارسل لابي سفيان يساله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو سفيان بيقول لولا الحياء من ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه، يعني انه رايح وناوي انه حيكذب لو سالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحاجه يكذب يقول حاجه، ما منعهوش لو ورع ولا خوف من الله ولا شيء، ما كان كافر، لكن اللي منعه انه يقولوا عليه كذاب، الوفد القرشيين اللي معاه يقولوا عليه كذاب، فلذلك قال ما كذبتش بسبب ذلك. هرقل قال لأبي سفيان أنا سائلك عن أشياء، فسأل أبا سفيان أسئلة تدل على أنه راجل واعي جدا وذكي جدا وعاقل جدا، بيفهم إيه اللي بيقوله والجواب هيكون إيه، يبقى ده صح ولا ده خطأ، فشوف الأسئلة بتاعته ودقة الأسئلة. يقول لأبي سفيان، أبو سفيان بيقول كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، يعني هذا الرجل اللي بيزعم أنه نبي هل هو من أهل النسب، يعني رجل عالي المقام فيكم وأهله من الأشراف اللي فيكم، ولا هو نسبه ضعيف فيكم؟ فقال أبو سفيان قلت هو في نزو نسب، هو في نزو نسب. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله، حد قال كده وادعى النبوة منكم قبله؟ فقال قلت لا. أبو سفيان مش داري الأسئلة التاني بيوقعوا في إيه، أبو سفيان عايز يقول أي حاجة بحيث يكره الرجل في النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن رجل يجيب جيش ويروح على النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في حاجة يبقى هم خلصوا منه في هذه الفترة، فلذلك عمال بقى بيشوف ده بيسأل بإيه وبيداوب ومش داري الأسئلة اللي بيقولها هذا الرجل. قال له هل كان من أبائه من ملك، كان حد من أبائه ملك من الملوك أباء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت لا، وفرح بذلك إنه ما كانش في حد ملك يبقى ما يستاهلش يبقى هو فينا على ذلك. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ السؤال مين اللي بيتبعه؟ قال لا ضعفاؤهم طبعا، عشان يفرح بهذا الشيء ويبقى ده ولا حاجة، الضعفاء والأشرار بيتبعونه، قلت بل ضعفاؤهم. طيب قال أيزيدون أم ينقصون، اللي معاده بيزيد ولا بيقله؟ قال قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه، يعني حد بيسخط هذا الدين بعد ما بيدخله ويرجع؟ فقال قلت لا ما حصلش. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، كذب عليكم قبل كده قبل أن يقول ما قال؟ قال قلت لا. قال فالرجل بيسأله فهل يغدر، مغدار يعني؟ قال قلت لا، ولكن حب بقى يدخل حاجة هنا قال ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني ما نعرفش هو لسه العهد بيننا وبينه يمكن يغدر، ولكن التاني ما عبروش في اللي بيقوله ما يصلحش هذا يكون رد. قال ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، ده أبو سفيان اللي بيقول. سأل الرجل هل قاتلتموه، قتلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فكيف كان قتاله قتالكم إياه؟ قال قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه، يعني مرة احنا ننتصر ومرة هو ينتصر. قال ماذا يأمركم، بيأمركم بإيه؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق أو العفاف والصلة والصدق والعفاف والصلة. دي الأسئلة ودي الأجوبة بتاعت أبي سفيان. راجع الرجل بقى رصله الأسئلة كلها، أنا سألتك ليه عشان تفهم أني أنا ما بسألش أي أسئلة، ها الرجل حافظ اللي بيقوله. فقال له قل له للترجمان بيقول له قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، ها مش هو نسيب فيكم وعالي النسب فيكم، طيب فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني هو ذو نسب ودي حد عليك إن هو ذو نسب. وابو سفيان ما يقدرش يقول حاجة تانية إن هو مش فينا، ما هوش ذو نسب فينا لحاجتين، الناس اللي وراح يكذبون تكذاب، لا ده ذو نسب. والحاجة التانية يقول أنا أقرب واحد منه، لو قال النسب فينا أي كلام يبقى أبو سفيان زيه، لأنه بيقول أنا أقرب واحد منه صلى الله عليه وسلم. يقول هنا وسألتك، هرقل بيقول له سألتك هل قال أحد منكم هذا القول، حد قال قبل كده؟ فذكرت الله، طب ايه الفايدة فيها؟ قال فقلت لو كان أحد قال هذا القبل قوله لقلت رجل يتأسى من قبل بيقلد، ها واحد عملها قبل كده هو آخر عملها زيه بيقلد، لكن ده أول مرة يقولها يبقى ما تجيش كده لوحدها. قال وسألتك هل كان من آبائه من ملك، كان حد من أبائه من الملوك؟ قلت لي لا، وانت فرحان بأن ما فيش حد من أبائه ملك من الملوك، ولكن دي حدة عليك ما هيش لك، ده هو لو كان أبوه ملك كنا احنا قلنا ده عايز ملك أبيه، أبوه ضاع ملكه هو بيحارب من أجل الملك، لكن ده دليل على أنه صادق في دعواه صلوات الله وسلامه عليه. قال وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت الله، فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. معقول هي ما عمره ما كذب عليكم أبدا وعنده 40 سنة والآن وصل النبي صلى الله عليه وسلم فترة 13 سنة وست سنين 19 سنة يبقى الآن 59 سنة وعمره ما كذب صلى الله عليه وسلم، هيجي يكذب عليكم دلوقتي؟ لا مش ممكن يسيب الكذب على الناس فيكذب على رب الناس سبحانه وتبارك وتعالى، ما يكونش. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ ها وانت فرحان من الضعفاء وقلت لي ضعفاؤهم وكذلك أتباع الرسل، معهم دول أتباع الرسل الضعفاء مش الأقوياء ولا الأغنياء. وسألتك يزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فقلت لا. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر؟ فقلت لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم؟ قال فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حقا، يعني إن كنت صادق في الأجوبة بتاعتك دي كلها، فسيملك موضع قدمي هاتين، هيملك المكان اللي أنا فيه دي بلاد الشام دي هيملكها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام. قال وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني الزمن ده زمن خروج النبي كنت عارف أنه طالع بس لم أكن أظن أنه منكم، ما كنتش فاكر أنه من العرب. فلو أني أعلم أني أخلص إليه، لو انا اعرف اني ممكن اوصل له من غير ما اللي حواليا دول يعملوا فيا حاجه لتجشمت لقاءه، يعني لاتعبت نفسي لغايه ما قبله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت عنده، ها مش هعمل زيكم كده انتوا كفرتوا بيه، لا ده انا كنت عملت ايه؟ قال لغسلت عن قدمي، لغسلت عن قدمي. ودي سنه عند النصارى مساله غسل القدمين، انه يقولوا ان المسيح عليه الصلاه والسلام كان يتواضع لاصحابه للحواريين فيغسلوا اقدامهم، فهو بيقول لو انا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم كنت غسلت قدمي كما صنع المسيح بحواريه. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرة فدفعه إلى خرق. وده بقى الشاهد من الحديث اللي هيحتج به الظاهرية على جواز مس المصحف للإنسان الجنب. قال فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وهنا الأدب في الكلام، أدب النبي صلى الله عليه وسلم في الإرسال، أما أرسل إلى ملك من الملوك فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي مرسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى من فلان إلى فلان. فقال من محمد عبد الله، فتواضع مع ربه سبحانه تبارك وتعالى، ثم ذكر صفة إيه الرسول صلى الله عليه وسلم بمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل. مين هرقل؟ ها ما قالش مثلا إلى عبد الله هرقل، ما هو بيعبدش الله، ده كافر بيعبد المسيح، هنا ما يصلحش. طب هيقول له إيه؟ إلى السيد هرقل؟ إلى لا، يبقى هنا يذكره بصفة، ما يصلحش إن يقول له السيد هرقل، ما هيقول له إلى عظيم أتباعه، يبقى إلى كبير أتباع، مش كبيرنا احنا، كبيرهم هم، ها إلى عظيم الروم، يعني أنت الرئيس الروم، يبقى إلى رئيس الروم، إلى عظيم الروم. فقال إلى عظيم الروم، طبعا الكلام مقصود، الكلام مقصود ولا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لو أنه خاطب قال إلى هرقل ما كانش تاني قبل الجواب، كان قطع جواب ورماه، إن إلى هرقل ده ملك من ملوك، لابد يخاطب بأسلوب يصلح للملك حتى يقرأ ذلك. لذلك أن الأسلوب اليليق بين يقول له إلى عظيم، بس عظيم إيه؟ مش عظيم نحن، عظيم الأتباعك ومن أنت معه. فلذلك كان الجواب الحكيم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى عظيم الروم. طيب قال له صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى. وهنا لا قال له السلام عليكم ولا إني أحييك ولا إنه ساب التحية خالص، ولكن بدأ سلام على من اتبع الهدى، يعني لو اتبعت الهدى يبقى أنت من أهل السلام، فأنا أسلم عليك، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، ودي سنة إنه قول أما بعد بعد المقدمة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، أسلم تسلم، أسلم وده من الجناس العظيم الجميل ومن بليغ الكلام، أسلم يعني ادخل في الإسلام، تسلم يعني يسلمك الله سبحانه وتبارك وتعالى، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، يعني إذا أسلمت، هنا الترغيب بدأ معه بالترغيب في الشيء، بدأ ما يقول له أنت كافر وأنت كذا، لا بدأ معه أنك ادخل في الإسلام تأخذ تؤجر مرتين مش أجرا واحدة. فإن توليت، إذا رفضت وأعرضت، فإن عليك إثم الأريسيين، الأريسيون يعني الفلاحين اللي معاك من أهل الشام. ثم ذكر الآية ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. في الأصل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وكأن راوي الحديث لما دخلها فقالها كده، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبدوا إلا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. دي بقى الآية اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب، فالظاهرية مسكوا فيها وقاله كتب آية النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، كتبها في الخطاب وبعتها للرجل الكافر، والرجل الكافر مسك الكتاب في إيده، يبقى احتجوا بي على أنه يجوز للكافر أنه يمس المصحف، ويجوز أن يرسل إليه بآية بل بالقرآن كله إلى الكافر، ويبقى إذا كان الكافر ينباب أولى المسلم إذا كان على جنابه أنه يلمس المصحف. دي الحجة بتاعت الظاهر، نسيب حدتهم ونكمل الحديث وبعدين نرجع تاني نذكر ما فيه. قال أبو سفيان لما شاف هذا الشيء قال فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. كثر عنده الصخب، الحديث ده بقى فيه رواية تانية إن هذا الرجل جمع الروم، جمعهم اللي هم الكبار بتوعه والقادة بتوعه والبطارقة اللي عنده، وبعدين قال لهم إني هل أدلكم على أمر فيه الخير لكم لو أنكم اتبعتموه؟ هنقول قال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه تفلحوا. هنا شوفوا الرجل قال إيه لأبي سفيان وقال إيه اللي معاه إن اتبعوا، هو ده النبي العصر صلى الله عليه وسلم، وكان حويط، كان حويط إن قافل عليهم باب القصر اللي هو فيه بحيث إنه ما يطلعوش جاري يعملوا له فضيحة برا، فلقاهم إن صاحوا وصخبوا وصوتوا فخاف راح راجع عليهم تاني. طب رجعوا، أنا كنت بقول لكم ده عشان أختبر قوة إيمانكم، فلما عرفت أنتم أقوياء الإيمان سبحان الله، عرف الحق بالحجة والبرهان والدليل، بل وجادل مع أبي سفيان وفهمه أنت غلطان أنت كذا. وفي الآخر ما اتبعش النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضن بملكه يعني خاف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يضيع عليه ملكه. لا، عايز ملكه أولى من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وده من عدم الوري ازاي الإنسان الكافر حب الدنيا يملأ قلبه، حب الرياسة، أنه في سبيل الدنيا ممكن يضحي بأي شيء حتى بالآخرة حتى بدينه والعياذ بالله. هنا أبو سفيان بقى شاف الحكاية دي كلها، فخرج من معه قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وده كنية أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم أبو كبشة. فبيقول أبو سفيان، والكفار طبعا كان غزهم من النبي صلى الله عليه وسلم يخليهم ما ينادهوش باسمه أحيانا، بدل ما يقولوا محمد يقولوا مزمن، بدل ما يذكر محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب يقول ابن أبي كبشة، يذكر له جد مجهول مش معروف ويروح قايله كده. فلقد أمر أمره بمعنى أنه زاد ووصل لحاجة كبيرة قوي، أنه يخافه ملك بني الأصفر، بيخافه هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو سفيان رجع، ومع كده برضه ما قالش في هذه الفترة أن يفهم ما يقول الرجل، بس في نفسه بيقول فما زلت موقنا أنه سيظهر صلى الله عليه وسلم، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. إمتى بقى أدخل عليه الإسلام؟ بعد سنة ونص من ذلك، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قبلها بيسير، وهو متوجه إلى مكة، ففاته خير عظيم جدا. لو أسلم قبل ذلك كان يكون من المهاجرين، ولكن صار من مسلمة الفتح، يعني اللي أسلموا بعد فتح مكة، فضاع منه أجر عظيم والله أعلم. نرجع بقى تاني هنا، انه الظاهرية احتدوا بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعت آية. طبعا اقل ما يقال فيها ان الآية لا يقال عنها مصحف، الآية شيء والمصحف نقول انه جملة القرآن ككل، وكلامنا هنا ليس في مس الآية، كلامنا في مس المصحف، فيبقى هنا يحتاجون لدليل على ذلك. الظاهرية يقول طيب ما الآية قرآن، الآية قرآن، وإلا يقولوا بقى انه ما يصلحش يمس إلا هذه الآية بذاتها فقط. نقول هذه ظاهرية منهم كعادتهم، لما ما يعرفوش في القياس يقوموا يجمدوا على شيء ويقول انه الآية اللي بعتها النبي صلى الله عليه وسلم هي دي بس اللي تتكلموا عنها دون غيرها. ولكن اللي يقوله الجمهور انه يجوز كتابة الآية او بعض الآية في دعوة الكفار الى دين الله عز وجل في الكتاب اللي يرسل اليهم في رسالة، ولكن كلام ليس في الآية، الكلام في المصحف. فيبقى هنا نقف على الدليل هنا، بهنا الآية هذا شيء، آية من ضمن آيات سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، والكلام في النهي عن مس المصحف. يقول ظاهرية ان برضه في قوله سبحانه لا يمسه الا المطهرون، لا ده مش حجة، وده يحتج بالجمهور. الظاهرية يقول لا يمسه الا المطهرون، ده اللوح المحفوظ اللي عند ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. ابن قدامة هنا حيداوب ويقول لنا قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس سورة الواقعة، لا يمسه إلا المطهرون، إنه لكتاب كريم، أو إنه لقرآن، بمعنى القرآن العظيم، أخبر عنه سبحانه في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قالوا ده المقصود باللوح، اللوح الذي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى هو ده اللي حفظه الله سبحانه، فلا يمسه إلا الملائكة المطهرون. هذا يبقى الآية ليست حجة، ولكن الجمهور حيقول وإن لم يكن كذلك، ولكن نقول إنه الكتاب الذي عند الله سبحانه وتبارك وتعالى شرفه وقدسه وجعله لا يمسه إلا المطهرون خلقة وكونا، اللي هم الملائكة، وكونوا يخبرنا بهذا الشيء كأنه يقول اصنعوا بكتابي الذي بين أيديكم مثل ذلك، فهي إشارة لأن هذا كتابنا الذي في السماء لا يتعرض له ولا يمسه إلا المطهرون، فليكن كتابي الذي عندكم في الأرض كذلك لا يمسه إلا المطهرون. هنا لا يمسه إلا المطهرون، إما أن تكون إخبارا زي ما يقول لنا العلماء زي الإمام مالك وزي الأحناف الجصاص يقول كده أن لا يمسه، يحتمل أنه إخبار ويحتمل أنه نهي، انه نهي لا يمسه، واصلها لا يمسسه، لا يمسسه، فكانت السينان سين وسين، فعلى ذلك على وجه النهي يقول لا يمسه، وعلى وجه الاخبار ايضا يقول لا يمسه على الوجهين. فيقول وان سيقت مساق الاخبار لا يمسه الا المطهرون، ولكن المعنى الذي فيها ان هذا القرآن لا يمسه الا طاهر، يبقى اخبار، وإذا كان إخبارا فالطاهر وغير الطاهر في الحقيقة يمسه، فيبقى هنا لم يبقى إلا أن يكون نهي من الله عز وجل، والنهي يقول لا تفعلوا كذا، قد يفعل البعض ويرتكب النهي فيأثم، وقد يطيع البعض فيؤجر عليه، فيقول إن الآية طالما احتملت المعنيين معنى الإخبار ومعنى النهي نقول والإخبار لا يكذب، فعلى ذلك القرآن بين أيدينا وربنا يقول لا يمسه إلا المطهرون، فإذا كان الإخبار هنا ازاي وان القرآن بيمسه المسلم وقد يسافر به مسلم الى ارض العدو فيناله العدو فمسه هذا الكافر، يبقى الآية ليست اخبارا عن القرآن بل نهي، والنهي هو الذي قد يفعل الانسان وقد لا يفعل، ده اللي في الآية. والراجح في الآية ان الكلام هنا في اللوح المحفوظ، وفيها اشارة الى ان القرآن لا يمسه الا طاهر، ولكن ما اقدرش نجزم ان الآية تفيد تحريم المس. اللي حيفيد التحريم الحديث، جاء في الحديث اللي هو بيقول لنا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. الكتاب اللي رواه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبي عن جده، وفيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث إسناده في ضعف، لكن ما هوش حديث واحد فقط، ولذلك الإمام الزيلعي في نصب الراية هيقول لنا في بحث طويل جدا من أجمل الأبحاث والتخريجات والتحقيقات لهذا الحديث، واللي بعده مشوا على منواله، فذكر الحافظ بن حجر قريبا من كلامه، لكن إلا أفاض وأطال فيه وأطاق في كلامه الحافظ الزيلعي في نصب الراية، فقال لنا إن هذا الحديث مروي من حديث عمرو بن حزم، ومن حديث عبد الله بن عمر، ومن حديث حكيم بن حزام، ومن حديث عثمان بن أبي العاص، ومن حديث ثوبان رضي الله عنه، وكلامه أخذه العلامة الألباني ونقحه، ولكن الفضل برضه في الأول للمتقدمين، كلام الزيلعي كل اللي بعده أخذوا هذا الكلام لخصوه وزودوا عليه وحطوا فيه، فهو أصل هذا الكلام. فذكر لنا الأحاديث وكل حديث خرجه، وذكر نقطة الضعف اللي في الحديث، فالخمس أحاديث لا يخلو حديث منهم من ضعف، ولكن العادة عند علماء الحديث يقولون لنا القاعدة إذا كان الحديث ليس شديد الضعف وليس فيه من اتهم بالكذب أو الوضع، فعلى ذلك يقوم لو جاله طريق آخر وطريق آخر وطريق آخر، كل طريق لا تخلو من شيء من الضعف، لكن في النهاية يعطل بعضهم بعضا فيصح الحديث بجملة الطرق. فهذا من هذا الباب، إن حديث في إسناد ضعف، ده خمس أحاديث، وفي بعض الأحاديث من الحديث الواحد في كذا طريق إليه لا تخلو من انقطاع أو إرسال أو ضعف، ولكن بمجموع الطرق يصح الحديث. أما عند الظاهرية ما عندهمش هذه القاعدة، القاعدة دي عند جماهير المحدثين، أن الحديث الضعيف الذي ليس شديد الضعف إذا جاء من كذا طريق كل طريق فيها شيء من الضعف ينجبر ضعفه ويقوى الحديث، حيث يبقى في النهاية إما حسنة، وإذا زادت الطرق يصير حديثا صحيح. الظاهرية يقولوا لا، والجماهير العلماء ردوا كلام الظاهرية وما أخذوش به في هذه المسألة كما ردوا كلامهم في غيرها، فعلى ذلك الحديث حديث صحيح، واللي عايز يرجع البحث بتاعه ويرجع لكلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، وبرضه الكلام الزيلعي في نصب الراية، وكلام الشيخ الألباني في الإرواء الغليل لهم كلام جميل في تحقيق هذا الحديث، في رواية لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي رواية لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، برضه في رواية أخرى لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر. وداءت أثار عن الصحابة في المنع من ذلك، صح منها أثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنه كان يقرأ على ابنه، ابنه ماسك له المصحف والأب بيقرأ بيسمع له يعني، وده من علم الصحابة، و تحبيب الغير للقراءة في كتاب الله عز وجل، إن الأب بيحفظ في القرآن والابن بيسمع لأبيه، فيقول الابن اللي هو مصعب ابن سعد أبي وقاص يقول كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككته، يعني كان بيهرش، فلما احتك فأبوك لأنه نظر أنه ممكن تكون إيدك لمست عورتك فقال له قم فتوضأ، لعل يدك لمست عورتك فقال نعم، قال قم فتوضأ، فأمره ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ما تبقاش أنت ماسك المصحف بإيدك وأنت على غير طهارة، فده يؤيد ما جاء في أمر لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى على ذلك الحديث اللي هو جاء من الطرق الكثيرة اللي أشارنا إليه، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. هتلاقي بقى بعض العلماء زي الصنعاني في سبل السلام هيذكر هذا الحديث وهيعترف انه فعلا حديث صحيح، الطرق بتاعته كثيرة، وهياخد ان هو بيشرح بروح المرام بتاع الحافظ ابن حجر، والحافظ يرى تصحيح هذا الحديث. لكن هيقول في النهاية انه يبقى النظر، ده كلام الصنعاني، وهيقلده فيه الشوكاني وبرضه هيقلده فيه الألباني رحمة الله على الجميع، فهيقول ان يبقى النظر في المراد من الطاهر، يعني حديث صحيح لا يمس القرآن إلا طاهر. طيب يعني إيه طاهر؟ إيه المقصود بطاهر؟ كلهم هيقولوا، وفي النهاية أصلهم هو الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام، هو صاحب هذا الكلام اللي خدوا منه الشوكاني وخدوا منه الألباني، بيقول يبقى النظر في المراد من الطاهر، فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمله على معين من قرينة. وأما قول تعالى لا يمس إلا المطهرون وذكر الكلام فيه، الغرض هنا انه كأنه بيميع بقى القضية بعد ما ذكرها ان الحديث صحيح ماشي، بس المقصود منه ايه؟ مش عارفين. الشوكاني برضو قال مثل هذا الكلام وميع، الشيخ الألباني نفس الشيء وقال ان المقصود منه انه لا يمس إلا المطهرون، او هنا لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني مؤمن، وده اللي رجحه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وهذا خطأ، هذا خطأ كان اغتر به البعض من الناس، وناس وإن الأئمة الأربعة لا طاهر يعني طاهر كده الأصل فيها. قالوا في الحديث إنه محتمل، قالوا ما جاء في حديث أبي هريرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا، إن المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا، وده حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة ذكرناها قبل ذلك إن أبا هريرة كان على جنابة وبعدين قابل النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فاستخبى منه خشية إنه يسلم عليه ألا يكون غلط، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسأله إن فين كنت يا أبا هريرة، فقال له إني كنت جنبا فكرهت أن أسلم عليك وأنا على جنابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله إن المؤمن لا يندس، في رواية لا يندس حيا ولا ميتا، سبحان الله إن المؤمن لا يندس حيا ولا ميتا. فهنا قالوا أهو يبقى المؤمن طاهر حيا وميتا، نقول هنا طهارة شيء واللي في الحديث هو شيء تاني، عايزين يقولوا إنه الحديث معناه لا يمس القرآن إلا طاهر يعني مؤمن، والكافر لا يمس القرآن، هذا معنى صحيح، ولكن لو نظرنا للحديث اللي هم ذكروه وصححوها وقالوا ان رواية في الحديث لا يمس القرآن الا طاهر، رواية تانية قال لا تمس القرآن، هو قاله لعمر بن حزم قال لا تمس القرآن الا وانت طاهر، دي مش ممكن ابدا تبقى معناها ان لا تمس القرآن الا وانت طاهر، يعني الا وانت مؤمن، طب هو كان ايه؟ ما هو مؤمن اصلا، ما هو مسلم رجل، وكان هذا الرجل عنده حوالي 18 سنة او 17 سنة، وارسله النبي صلى الله عليه وسلم واليا على اليمن، على اليمن يجمع منهم الصدقات ويعلمهم الدين وحفظهم القرآن، وكتب معه رسالة مع هذا الرجل كان فيها الصدقات والزكوات، وذكر له فيها لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، فإذا قال له ذلك وهو رجل مسلم يبقى هنا مش ممكن نحط احتمال إنه لا يمس القرآن إلا طاهر معناه إلا مؤمن، ده بعيد جدا، لأن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لرجل مؤمن أصلا مش لرجل كافر، فده دليل على إنه لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر يعني على طهارة. طيب أي طهارتين؟ طهارة الحدث الأكبر ولا طهارة الحدث الأصغر؟ نقول جاء في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك، وكان لابسا خفا صلى الله عليه وسلم في قدميه، فالمغيرة أعان النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، قال ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا حنقول طاهرتان بمعنى الطهارة الشرعية، إن معروف إنك إذا كنت قد توضأت ولبست الخف ثم أحدثت وحبيت تتوضأ، لكنك تتوضأ وتمسح على الخف. فهنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم حيمسح على الخف، والمغيرة عايز يخلع نعل النبي صلى الله عليه وسلم أو خف النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دعهما. فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا يا ترى طاهرتين إيه؟ من حدث أصغر ولا من حدث أكبر؟ علمنا يقينا أن الإنسان الجنوب يجوز له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يفضل لابس الخف بتاعه يوما وليلة للمقيم وثلاث ليالي أيام وليالهن للمسافر. قال ذكر فيه إلا من جنابة، إلا أن يكون جنبا، الجنب لابد ينزع الخفين ويغتسل، لكن من غائط وبول ونوم معناه ما يخلعش الخفين. والآن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزع الخفين، علمنا أدخلتهما طاهرتين يعني وأنا على وضوء، بدليل أني الآن حنمسح على الخفين. يبقى هنا الحديث يرجح أنه المقصد لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الحدث الأصغر. فإذا كان طاهر من الحدث الأصغر من باب أولى الحدث الأكبر، من باب أولى الطهارة الإيمانية. وهنا الحديث حجة للأئمة الأربعة على أن الإنسان المسلم لا يمس القرآن حاملا له أو غير ذلك إلا وهو على طهارة. فإذا كان على غير طهارة، على غير وضوء، واحتاج لحمله لقراءة أو لحفظ أو كذا، يبقى على ذلك فيها تفصيل بقى للعلماء عند المشقة وعند عدم المشقة. نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.